الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: كتاب السير. ثم بوب رحمه الله تبارك وتعالى باب غزوة أحد. ثم قال: قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، رواه الله جماعة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة النبيل الثقة الثبت الأمين السلفي العقيدة، كان شديدا على أهل البدع، رواه له البخاري مقرونا وله مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن علي بن زيد وثابت البناني. نعم، مقرونا بثابت البناني وهو من ثقات الأثبات. عن أنس بن مالك. وثابت من أثبت الناس في أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوا قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو قال: هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو قال: هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النسابوري ثقة ثبت أكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. ابن أبي حازم هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن أبيه هو أبو حازم من الثقات الأثبات، أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن جرح رسول الله يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته، ثم صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. لا مر هذا من المتابعات عامة، مر على كل الذي يأتي من الإسناد مر عليه الآن، هات الراوي الأعلى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب. نعم، مر على هات الراوي الأعلى في كل حديث تأتيه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل حبيبي، أنا ابتلينا. عن سهل سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال: مكان هشمت كسرت. وعن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب. القعنبي رواه له الجماعة، هو نبتوليت بشلة يعني. قال: حدثنا حماد بن سلمة. نعم، حماد بن سلمة رضي الله عنه، هو رواه له مسلم وأصحاب السنن نبتولينا. حماد بن سلمة الثقة السبت النبيل، رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وعن عبد الله. خلاص، جزاكم الله عن آخر الجزاء، الحمد لله. أنا ننتدب أحدا آخر في هذا الباب عشان ما تموتنيش. هذه طبعا هذا الكلام على غزوة أحد غزوة عظيمة فيها فوائد جامة، وغزوة أحد هي التي بين فيها الله تعالى من حكمه العظيمة المداولة أيام التداؤم، المداولة بين بين أهل الإسلام وأهل الكفران وعلى أسران. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله جل في علاه يفعل ذلك اختبارا لعباده، ليست المسألة على غلبة أهل الكفر أهل الإسلام، وإلا فقد قال الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والنصر حقا على الله جل في علاه أن ينصر أهل الإسلام وأهل الإيمان، فهم خاصته سبحانه جل في علاه. لكن كما قلت الحكم في الابتلاءات كما بين الله تعالى: ويتخذ منكم إيش شهداء. هذه أيضا من بيان من أن الله تعالى يعني ما ابتلى المسلمين في هذه الغزوة إلا بذلك. غزوة أحد غزوة عظيمة، كانت الدولة لأهل الإسلام وكانت الغلبة لأهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: إن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لكنهم لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله جل في علاه بهذا الفرار من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بأبي هو وأمي، وكانت الغلبة بعد ذلك أو كان الأمر لأهل الكفر والعصيان. فلذلك ترى أن الرماة قال فيهم قائدهم وكبيرهم: ليتهم سمعوا. وسبحان ربي العظيم، لله حكم عظيمة في هذا الباب. قال لهم: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تخطفتنا الطير فلا تنزلوا ولا تبرحوا مكانكم. قالوا: قد انتصرنا الغنيمة الغنيمة، أرادوا الدنيا. لذلك قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هذه المهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. لكن هو قال استزلهم الشيطان. قال الله تعالى وصفا لهم أيضا دقيقا يبين لنا لما هذا الزلل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لذلك حدث معهم أحدث من هذا الباب، لأن خالد بن الوليد انتظر وكان كأنه يعني غلب على ظن أنهم سينزلون، فلذلك استدار من خلفهم، وبعد ذلك يعني ظهور أهل الإسلام انكشفت لهم. حتى جاء أبو سفيان شامتا يقول: أفيكم محمد ولا يردون عليه؟ أفيكم أبو بكر ولا يردون عليه؟ أفيكم عمر لا يردون عليه؟ هو يريد أن يطمئن أن المسألة قد انتهت. عمر ما احتمل، فقال إن الذي سميت بأنهم أحياء وأنهم سيفعلون يفعلون بك، فقال: يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نصر، يوم بيوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا تردون؟ فقال عمر: ماذا نقول؟ قال: قول لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم لا سواء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثم قال: أعوذ بالله من هذا القول. قال: أعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تردون عليه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل سبحانه جل في علا. لذلك في حمراء الأسد هم قالوا أنهم جمعوا له حتى يستبيحوا بيضة أهل الإسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخرج معي إلا جريح، إلا ما كان معنا في المعركة، وخرجوا بجراحاتهم. ولذلك وصفهم الله جل في علا: الذين أصابهم الذين استجابوا لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح. قال الله تعالى مادحا إياهم في هذا الوصف: بعدما أصابهم هذه الجراحات قالوا: سمعنا وأطعنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ورجع أبو سفيان خاسئا حسيرا إلى مكة، وانتصر الإسلام. وهذه حقا نصرة كانت لأهل الإسلام في غزوة حمراء الأسد، كما لا يخفى على الجميع في هذا الباب. الغرض المقصود: حدثت أمور عظيمة في ساحة الوغى في غزوة أحد، لأن في غزوة أحد بالذات اختار الله شهداء كثر كسبعين، منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأعرج من عمرو بن الجموح عندما قال لأبنائه: إني نازل غدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الله جعل له الرخصة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله جعل الرخصة لك. عندما قال الله جل في علاه: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، قال: والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة غدا. شوف، انظر، صدق الله فصدقه. فنزل سحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أولاده فقال: اتركوه وما شاء، لعل الله يرزقه بما أراد. وكان صادقا مع ربي فصدقه الله تعالى، وإن شاء الله سنراه يوم القيامة يطأ بعرجته الجنة لا عرج فيها بحال من الأحوال. وهذا الرجل الذي قام داعيا ربه جل في علاه، قال: اللهم ارزقني كافرا صلبا صلدا، يجدع أنفي ويقطع يدي ويبقر بطني، ثم أقف بين يديك فأقول، فتسألني فأقول فيك يا رب، وقد حدث وسنرى أنه سيقول ذلك إجابة لله جل في علاه. والحق بأن يعني حدثت فيها أمور قال فيها أنس بن النضر عندما قال أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن معه، لئن أبقاني ربي جل في علاه لغزوة أخرى ليرن الله مني الخير كل الخير. ثم قام فقال فنظر إليه سعد بن معاذ مقبل هو والآخر كان إيش مدبرا، قال يا أنس إلى أين؟ قال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دوني أحد. وقتل طبعا معروف أنه قتل بسبعين أو تسعين طعن برمح أو در رمي بسهم أو طعن برمح وأيضا ضرب بسيف. الغرض المقصود عرفوه أو عرفته أخته ببنانه رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنهم التفوا حوله وكادوا يقتلونه، حتى أن يعني حديثة المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة تضع فيها الحصير كما سيأتي، وكسرت ربعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حوله عشر من الأنصار ومعه طلحة ومعه سعد، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم له النبل وقال ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي، كان رميا حقا يصيبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عنا القوم وهو معي في الجنة. وهذا فيها المسألة الأولى في هذا الباب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لا قمة الإيمان أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حياتك. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله جل في علاه في هذه الآيات بعدها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا إيش ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك قاموا جميعا عن بكرة أبيهم قتلوا، وهو يقول من يدفع القوم عنا يرد القوم عنا هو رفيق في الجنة، قتلوا جميعا حتى قام طلحة رضي الله عنه أرضاه فأخذ يعني يقتل الجميع حتى كسر سيفه فصد السيوف بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم، حتى ضرب في يده فشلت يده. فلما شلت يده جاء أبو بكر عمر فقال وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب إيه؟ أوجب الجنة. ولقب ابن سلم أنه طلحة الخير حتى أذن الله جل في علاه. لما صرخ الصارخ قالوا قتلنا محمد، والحق أنهم قتلوا، لكن قتلوا من؟ كله سكت. أين السيرة؟ قتلوا مصعبا. مصعب كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسب أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنجى الله النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الله النعمة على أوليائه. الغرض المقصود هنا المسألة الأولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصل الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الإيمان الواجب وكمال المستحب أن تقدم نفسك أن تقدم نفسك النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. إذا كانوا يقولون فداك أبي وأمي، لما قيلت لأبي بكر قال لا كف عن هذا، والله ما تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى وهي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث من جميع الصحابة، ما من أحد إلا وكان يقدم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إلى الكهف وهذا أو إلى الغار، طبعا هذه في السير يتسامح في الأسانيد أنه سد إيش سد الفوهات يخشى الحياة والعقارب، ولم يرد شيئا بعد ذلك، فوضع إيه يده أو رجله فقرصته الحية فأخذت تقرصه أو العقرب ودموعه تنزل وسلم نائم، وهو لا يوقظ وسلم ولا يخرج صوتا حتى لا يقظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الدموع هي التي تساقطت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فوضع يده عليه فمسحها فبرئ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاءت الشمس ظلل عليه أبو بكر حتى عرف أهل المدينة أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا كما قلنا يقتتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه المكروه أو قتلوه خرج بسيفي عريانا في مكة، الوحيد الذي فعل ذلك هو الزبير بن العوام، وردوه قال أقتل الجميع من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة الأولى قمة الإيمان أن تقدم نفسك صلى الله عليه وسلم على نفسك. الفائدة أو المسألة الثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا ليس خاصا بإيش ليس خاصا بأحد، هذه مسألة أخرى، احنا يعني آخر مسألة ختم بها الباب. لكن المسألة الثانية في هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كسيت ربعياته وأدمى وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل بأبي هو وأمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من يرد عنا هؤلاء، فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الدماء كانت في وجهه، حتى جاءت فاطمة تغسل الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسكن الدماء، أخذت تسيل، وهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه مبينا وضعية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرية، حتى لا غلو ولا جفو، لأنهم يقولون خلق من نور ولا يرونه بشرا ويرون أنه لا ظل له، وهذا كلام أهل الغلو الذين اعتقدوا اعتقادا غاليا في النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالمرض وكاد يقتل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يموت اشتد عليه الوجع واشتد عليه المرض، حتى يقول ورأسا، لما يدخل عائشة تقول ورأسا، يقول بل أنا ورأسا، وكان يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قلنا كسرت رباعيته بأبي هو وأمي والدماء سالت، لكن هنا أمر آخر، هو أن عائشة لما أن فاطمة رضي الله عنها لما وجدت الدماء تسيل وأنها يعني لم تقف، أخذت الحصير حتى جعلته رمادا ثم وضعته على إيش؟ على محل الدماء فتوقف الدم. ما هذا شيء؟ كي ممتاز. فإذا هذه المسألة مسألة الكي، هل يجوز الكي أم لا؟ والحق أن الكي فيه أقوال كما قلنا، لأن السلام قال شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم، شربة عسل، وإيه؟ والكي قال وأنا أكره الكي. وأنا فصلت القول في الكلام على الأربعة أقوال في مسألة الكي، لكن الكي هو جائز، نعم جائز مع الكراهة، إلا فعيا فاطمة قد فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لإيقاف الدم، فالإعواز للكي يمكن إنسان أن يفعله، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إحنا نقول هنا هذا إشكال، هذا أوجب لنا إشكالا، لأن هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من 70,000 وهو سيدهم والذي يتقدمهم؟ ماذا كيف نحل لهذا الإشكال؟ يعني هذا الكلام فيه نظر، لأنه كلامك جيد بأنه المحظور هو الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب، وعائشة تبرعت وفعلت ذلك كالذي إيش يأتيه فيرقي وهو لم يطلب الرقية، فيبقى هذا مخرج من المخارج، نعم جيد جدا، هناك مخرج آخر أقوى من ذلك، لكن هذا مخرج ونعم حقا إجابة. خلاص عشان ما فيش منسوخ بقى، أنت خلاص أجبت إجابة جيدة فاسكت حتى لا تعكر على إجابتك الجيدة. نامي وخلاص، هو على قوله هو بأنها قد تبرعت وفعلت دون أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يدخل في الحديث. ممتاز. هو إيش هنا الآن؟ هو احتراز من التفات القلب لإيش؟ للكي في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من التفات القلب للغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل من؟ خليل الرحمن. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله والتوكل عليه وحسن الظن به، بعيدا غير موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها استخدمت الكي لإيقاف الدم وقد وقف الدم. ومن المسائل أيضا التعلق بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الظالمين، وفيها دلالة على جواز الدعاء على الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو عليهم أو يدعو وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله ليس كمثله شيء. أولا الحق الدعاء على الظالمين جائز، نعم جائز جائز، والدلالة على ذلك الذي يعضد هذا فعل النبي وليس إنكارا عليه، ده هناك تعضيد لذلك أن السلام دعا على راعي الوئيش وذكوان شهرا كاملا يقنط عليه، بل ودعا على قريش عندما قال اللهم عليك بقريش، اللهم سنين كسنين يوسف، اللهم سنين كسنين، وسيأتي لما وضعوا سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدعاء الظالمين يجوز، نعم، لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل من؟ فعل إبراهيم وفعل عيسى، ولم يستح وقال لأبي بكر أنت إيش كإبراهيم وعيسى، استحسن ذلك ومال إليه. وموسى كان يجوز له لما قال ربنا اطمس إيه على أمله واجد على قلوبه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. ونوح بقى ماذا قال؟ دعاء نوح أقوى من دعاء موسى، أسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذر مدل عباد. لما لكن إبراهيم كان برحمة، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ها فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذلك في سورة المائدة عيسى عليه السلام. فالغرض المقصود بأنه خلاف الأول لكن يجوز، أما اللعن فلا يجوز، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن هؤلاء الأربعة أو الستة، ومن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلموا. لذلك أنكر النبي الله جل وعلا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا بالنسبة للكلام على مسألة هذه المسائل المهمة. أما في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع، قال أن النبي قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، عندما رجع من الطائف ويعني رموه بالحجارة وأدمى وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فهذه المستنبطة تكون في الدرس القادم إن شاء الله. يا ابني هو الرماد ده، الرماد ايه؟ كان رماد مولع. بالله عليك انا لم ارى احدا لم يقل بان هذا كي، لم ارى. عندك بقى انت حاجه تانية، تعال يا عمر عشان تمتحن حبيبي.